الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. عن آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لذكر القسم الثالث من أقسام الزيارة، أي زيارة القبور رحمه الله، إلى القسم الثالث وهي الزيارة الشركية. وقد علمنا فيما سبق أن بعض الأعمال التي تفعل عند القبور من التوسلات تكون من الأمور البدعية، ومنها ما يكون من الأمور الشركية، فما كان منها من الأمور الشركية فهو من هذا النوع الثالث. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. إن جاء ودعا هذا المقبور نفسه فقد وقع في الشرك الأكبر، وهي من الزيارة الشركية. والله عز وجل أمرنا أن ندعوه وحده لا ندعو غيره، كما قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا جوابا على أن الواجب أن يدعى الله جل وعلا وحده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن تعبد غير الله، لأن الدعاء من العبادة. فإذا ذهب إلى صاحب هذا القبر فقال: اعطني وارزقني واشفي مريضي وهب زوجتي الولد ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور الشركية ومن الزيارة الشركية. وهكذا كذلك إذا قصد هذه القبور ينتفع بشيء منها، يظن أنه ينفع أو يضر، وهذا نوع آخر من أنواع الزيارة الشركية. يذهب إلى القبر يريد من تربتها يستشفي بها، أو يريد من خرقها يستشفي بها، أو يريد من طيبها وسمنها وما فيها من زيوت يتمزح بها، أو يريد كذلك أن يأكل من الطعام الذي يوضع عليها يظن أن به الشفاء والعافية، أو يحفظ عندها الحطب، أو يضع عندها كذلك السر، أو يطلب رد الغائبة وكشف كذلك الضائعة، وكل هذا مما يسمى ويدخل في جنس الزيارة الشركية، لأن هذا كله لا يجوز أن يكون إلا من الله عز وجل وحده، فإذا طلب من غير الله عز وجل صار من الشرك. وهكذا كذلك أحد قسمي التوسل. ما هو هذا القسم يا حسين؟ قسمي التوسل الذي أحد قسمي التوسل الذي يدخل في الزيارة الشركية. توسل، كيف يكون التوسل؟ الاستغاثة دعاء ليس توسل. هذا بدعة وليس وشرك أصغر وليس شرك أكبر. هات أقسام التوسل الصحيحة، أقسام التوسل الذي دل عليها الدليل الشرعي وأجازها الشرع، ثلاثة، ما هي؟ من التوسل المشروع، والتوسل الممنوع ما كان بغير هذه الأنواع الثلاثة، فالتوسل بالجاه والمنزلة والقدر ونحو ذلك. وقلنا أن هذا قسمين، منهم ما هو شرك أكبر ومنهم ما هو شرك أصغر. ما مثال الشرك الأكبر يا بشير؟ يعني اعتقد أن هذا التوسل بجاهي وقدره يحصل النفع ويدفع الضر، هذا شرك أكبر، وذكرنا على ذلك أمثلة وصور. مثاله يا سالم، مثال هذا النوع من الشرك الأكبر، شيء في واقع الناس، ها؟ مثلا إذا قال نحن نقول اللهم بحق نبيك فاعطنا يا الله من بركات رزقك في هذا اليوم، هذا إيش؟ هذا إيش؟ لكن شرك أكبر وشرك أصغر. اللهم بحق نبيك، اللهم بجاه نبيك عندك فاعطنا وارزقنا، ويقول أنا ما أسأل إلا الله عز وجل، إيش هذا؟ شرك أكبر، شرك أكبر. أيوة هكذا، هذا اللفظ، أنا أسألك هذا اللفظ إيش حكمه، شرك أكبر أو شرك أصغر؟ ها؟ أيوة إذا أراد بها ما فهمتك، إذا إيش؟ المعنى تمام، لكن المثال هل هذا يوافق المثال؟ هل هذا يوافق المثال؟ هو ما يقول في المثال هذا، ما يقول أنه ما في وسيلة إلا هذا، يعتقد أن دعاء الله عز وجل مباشر كذلك ينفع. فماذا؟ شرك أكبر أو شرك أصغر هذا المثال؟ شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. أسأل، شرك أصغر، لماذا قلنا أصغر؟ لأنه جعله سبب، لأنه جعله سبب، ونحن قلنا أن جعل شيء سبب وهو ليس بسبب هذا شرك أصغر، ليس شرك أكبر. ولكن هنا يقع شرك أكبر بأحد صورتين، الصورة الأولى أن يعتقد أن النفع والضر بذاته، والصورة الثانية قلنا أن يجعله واسطة في العبادة كواسطة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يقع منه شيء من العبادة، يقع منه شيء من العبادة لهذا، يدعوه مباشرة، يسأله مباشرة، يطمع به مباشرة، عنده رغبة ورهبة منه مباشرة، عنده خوف منه ومحبة إليه كمحبة الله وخوف الله مباشرة. ولو قال يعني ولو قال أنا أتوسل، لكن انظر إيش تقول بهذا التوسل، ماذا تقول إذا قال نحن نقول اللهم بجاه نبيك اجعل لنا كذا وكذا، نقول ها هذا توسل بدعي. لكن إذا قال مثلا يعني يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم بحقك على الله فاعطيني كذا وكذا، اللهم بحقك على الله، فيقول أنا ما سألت إلا بحقه على الله، وكيف هل هو يملك مع الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك مع الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك مع الله حتى يقال أن له حق على الله، فليس لأحد من خلق الله على الله حق. فننتبه، فهذا قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. قال رحمه الله تعالى: أشرك بالله العظيم وجحد. إذا وقع منه الدعاء لهذه القبور فقد أشرك بالله العظيم وجحد. وجحد يعني العبودية التي يجب أن تكون لله وحده. إذا علمنا أن الله عز وجل هو الخالق وحده، هو المدبر وحده، هو ما له كل شيء وحده، فلا يجوز أن يصرف ذلك لغيره. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما كان بمعناها من الآيات والأدلة في هذا المعنى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. كل ذنب موشك الغفران يعني هو تحت المشيئة للمغفرة إلا اتخاذ الند، يعني الشرك بالله عز وجل، ومنه دعاء القبور كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مثال ونوع من أنواع هذه الزيارة الشركية، وهو بدعاء هذه القبور. وهكذا كذلك منه أن يقصد النفع والضر ودفع الضر بهذه القبور، كأن يأخذ تربتها أو يستفيد مما يكون فيها ويريد بذلك حصول النفع أو دفع الضر. كذلك أن يحتمي بها، أن يحتمي بهذه القبور، أو يطلب كشف الغائبات من هذه القبور، وكذلك جعلها واسطة عبادة وهي واسطة شركية كما مر معنا في مسألة التوسل. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من أقسام الزيارة الثلاثة، وبه ننتهي من هذا الفصل، وننتقل إن شاء الله في درس لاحق في فصل آخر. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.